يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، والزهراء أم الحسنين، خفف هول الأخطار، خفف هول الأخطار، يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، والزهراء أم الحسنين، خفف هول الأخطار، خفف هول الأخطار، بالعباد البكائين والزهاد التوابين، بالعباد البكائين والزهاد التوابين، سامحنا في يوم الدين فضلا من حر النار، فضلا من حر النار، يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، والزهراء أم الحسنين، خفف هول الأخطار، خفف هول الأخطار، مولانا بأبي الزهراء زدنا يا ربي أجرا، مولانا بأبي الزهراء زدنا يا ربي أجرا، وكذا بخديجة الكبرى وبصاحبه في الغار، وبصاحبه في الغار، يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، والزهراء أم الحسنين، خفف هول الأخطار، خفف هول الأخطار، مولانا بابن الخطاب عمر الفاروق الأواب، مولانا بابن الخطاب عمر الفاروق الأواب، اجعلنا بين الأقطاب والسادات الأخيار، والسادات الأخيار، يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، والزهراء أم الحسنين، خفف هول الأخطار، خفف هول الأخطار، بحبيب المولى عثمان في التقوى والإيمان، بحبيب المولى عثمان في التقوى والإيمان، فهو جامع القرآن انفعنا بالأذكار، انفعنا بالأذكار، يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، والزهراء أم الحسنين، خفف هول الأخطار، خفف هول الأخطار، بأبي السبطين الكرار بعلي بحر الأنوار، بأبي السبطين الكرار بعلي بحر الأنوار، فرج عنا يا جبار هم القوم الأشرار، هم القوم الأشرار، ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، والزهراء أم الحسنين، خفف هول الأخطار، خفف هول الأخطار، مولانا بالبدريين ثبتنا في هذا الدين، مولانا بالبدريين ثبتنا في هذا الدين، مولانا بالبدريين ثبتنا في هذا الدين، مولانا بالبدريين ثبتنا في هذا الدين، وارحمنا ربي آمين بالسادات الأنصار، بالسادات الأنصار، يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، والزهراء أم الحسنين، خفف هول الأخطار، خفف هول الأخطار، يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، والزهراء أم الحسنين، خفف هول الأخطار، خفف هول الأخطار، خفف هول الأخطار، خفف هول الأخطار.